بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أكيد بالضم أو لا يستطيع. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. كتاب الشهادات كتاب مضاف، والشهادات مضاف إليه، والشهادات مضاف إليه، والشهادات جمع شهادة. الشهادات جمع شهادة، مصدر شهد، شهد يشهد شهادة، شهد يشهد شهادة. والشهادة شهادة هي الخبر القاطع، الشهادة هي الخبر القاطع، يعني الخبر اليقيني، خبر اليقيني. وسميت شهادة، سميت شهادة مأخوذة من المعاينة والمشاهدة، مأخوذة من المعاينة والمشاهدة، يعني كأن الشاهد يعاين هذا الأمر ويشاهده، كأن الشاهد يعاين هذا الأمر ويشاهده. أو مأخوذة من الشاهد، يعني أنه حضر ما غاب عن غيره، فالشاهد يعلم ما غاب عن غيره، فكأنه حضر شيئا لم يحضره غيره، فكأنه حضر هذا الشيء الغائب ولم يحضره غيره، لأنه يعلم هذا الشيء الغائب وغيره لا يعلمه، فسمي شهادة، فسمي شهادة. وقيل أيضا سمي شهادة لأنه يخبر بالشهادة. والشهادة أمرها عظيم، الشهادة أمرها عظيم، أمر في كتمانها، وأمر في الزور بها، وأمر في الزور بها، فهي من الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ثم جلس لما ذكروا شهادة الظلم، قال شهادة الزور، والزور الظلم، لأن يظلم غيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخره. المصنف ذكر أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين، آية الدين أطول آية في كتاب الله، وذكر هذه الآية تحت ترجمة باب ما جاء في البينة على المدعي، باب ما جاء في البينة على المدعي. طيب، ما وجه ذكر هذه الآية للترجمة؟ ما دلالتها على الترجمة؟ انتبهوا، البخاري مع أنه محدث وهو فقيه رحمه الله تعالى، دلالتها على الترجمة والاتيان بالآية تحت هذا الباب، باب ما جاء في البينة على المدعي، يعني أن المدعي لو كان القول قوله ما احتجنا إلى أن يكتب الحق، ولا احتجنا إلى الشهادة، ولا احتجنا إلى التوثيق، واضح ولا لا؟ فدل على أنه لا بد من الشهادة، لا بد من الشهادة. فالمدعي لو كان القول قول المدعي ما احتجنا إلى الشهادة، وما احتجنا إلى الرهن، وما احتجنا إلى أن نكتب الحق، وما احتجنا إلى عقود التوثيقة، لو كان القول قوله. لكن لما كان المدعي لا بد له من بينة وهم الشهود، ذكر الآية تحت باب الشهادة، تحت كتاب الشهادة، فقال باب البينة على المدعي. ما هي البينة على المدعي؟ الشهود، الشهادة، هذه البينة. يعني المدعي يجب عليه أن يحضر شاهدين، يجب عليه أن يحضر شاهدين. فإن لم يكن شاهدان، أو فإن لم يكن المحضر شاهدين، فإنه يكفي شاهد مع يمينه، وهذا مبسوط في موضعه ومعروف. ثم ذكر الآية العظيمة الطويلة التي فيها من الفوائد والأحكام الشيء الكثير، الشيء الكثير. لكن منها أن الله عز وجل حذر المؤمنين من بخس شيء من الحق، أن يبخس شيء من الحق، سواء عند الوفاء أو عند الشهادة أو عند التوثيق والكتابة، كل هذا محرم. وأيضا أن السفيه أو المجنون ونحوه الذي يملل وليه، الذي يملل في الكتابة ويثبت هذا وليه. وأيضا في الآية إثبات أنه يكتب كل شيء، أنه يكتب كل حق ولو كان قليلا، وإن كان لا يجب، لكنه يكتب لأن فيه فائدة ومصلحة. ما هي هذه الفائدة؟ أنه أعدل وأقوم للشهادة وأقرب ألا ترتاب، يعني أعدل عن الظلم وأقوم للشهادة، تكون الشهادة صحيحة قائمة حق، وأيضا أدنى ألا ترتابوا، ألا تشكوا في هذه الحقوق ويحصل مشاكل خلاف. إلا التجارة الحاضرة، التجارة الحاضرة لا يحتاج كتابة، التجارة الحاضرة يعني الآن اشتريت منك الحاجة الفلانية، خذ قيمتها أعطنيها، هذه التجارة حاضرة، خذ المبيع وأعطني الثمن، هذا لا يحتاج كتابة، لا يحتاج كتابة، لأنها تنتهي في حينها وفي وقتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يكتبون في مثل هذه الأمور، التجارة الحاضرة بين البائع والمشتري، هذه لا تحتاج إلى كتابة. ولكن لو أشهد لا بأس، لو أشهد على التجارة الحاضرة فإن هذا لا بأس. وأيضا نهى في الآية عن الإضرار، يعني لا تضر بالشاهد ولا تضر بالكاتب، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني مثلا إنسان يكتب بين الناس، يكتب ثم ذهبوا لها الساعة الثانية في الليل وهو نائم، يدقوا عليها الباب والجرس، تعالوا اكتب لنا، يصلح هذا ضرر، والله نهى عن المضارة، فلا يضر. كونه يكتب جزاه الله خير ينفع، تضره تأتي له في وقت غير مناسب أو تشق عليه. وأيضا كذلك الشاهد، إذا شهد لا يضر بالشهادة، يطلب مثلا في أي وقت أو يتكلم عليه أو يشتم أو يسب، هذه كلها من المضرة التي نهى الله عز وجل عنها في هذه الآية العظيمة. ثم قال واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله وعلم. هل التقوى هنا، هل العلم مرتب على التقوى؟ يعني هل قول واتقوا الله ويعلمكم الله يعني أن التقوى هي التي تأتي بالعلم؟ ها؟ لا، لماذا؟ الواو. كيف عرفنا؟ الواو كيف يعني؟ يعني الواو مش لا تقتضي، ليست شرطية. صح، لو أن العلم من بسبب التقوى لقال واتقوا الله يعلمكم الله، هذا جوش، واتقوا الله يعلمكم الله. أما الواو هنا استنافية، جملة جديدة، يعني اتقوا الله، والله هو الذي يعلمكم، الله هو الذي يعلمكم. نعم، التقوى سبب في العلم، سبب في الخير كله، العلم وغير العلم، لكنه ليس مرتبط بالتقوى مشروط بها، لا. يعني قد يوجد تقي وليس عنده علم، تقي عامي. ولهذا يخطي بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في هذه المسألة، قال اتقوا الله وأبشر يعلمكم الله، اتقوا الله يعلمكم الله، لا، هذا خطأ. نقول نعم، التقوى سبب للعلم، سبب للخير كله، لكن ليس العلم هنا مرتب على التقوى، ليس العلم مرتب على التقوى، لأن الجملة ليست شرطية، الجملة ليست شرطية. ولا التي بعدها كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة تؤدى الصحيحة الحق تؤدى ولو كان على أقرب الناس، إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما. نعم. باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا، وساق حديث الإفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين عدله قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. عقد هذه الترجمة للتزكية والتعديل، للتزكية والتعديل، هل هذا يعتبر تعديل إذا قال لا أعلم عنه إلا خيرا، إذا قال لا أعلم عنه إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا، هل هذا تزكية أو ليست بتزكية، هل هذا تزكية أو ليست بتزكية؟ والبخاري رحمه الله تعالى لم يجزم لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. فالقول الأول، قول الأول أنها تزكية، أنه إذا قال فلان لا أعلم عنه إلا خيرا فإن هذا تزكية له، هذا تزكية. واستدلوا بحديث الإفك لما قالت لا أعلم عنها يعني عن عائشة إلا خيرا، هذا القول الأول أن قوله لا أعلم إلا خيرا تزكية له. القول الثاني، القول الثاني أنه لا يكون تزكية حتى يقول عدل، حتى يقول هو عدل. القول الثالث، القول الثالث أن هذا، القول الثالث تفصيل، القول الثالث التفصيل معك الفاتح، وش التفصيل؟ ولم يذكر خلافا عن الكوفيين في ذلك واحتجوا بحديث الكيف. لحظة ذكرني وش عندك؟ وقال مالك أيوة؟ لا يكون ذلك، لا مالك كين، مالك قوله لا بد أن يقول عدل. وقال الشافعي والحجة لذلك أنه لا يلزم أنه لا يعلم منه إلا الخير أن لا يكون فيه شر. وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهله وكانت الجراحة فيهم شاذة. الله لماذا نسيت الثالث، لكنه في تفصيل لعلي وراجعه. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر الترجمة ولم يجزم هل هذا الكلام تزكية أو ليس بتزكية، ثم ساق حديث الإفك، قال وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فأسامة قال لا نعلم إلا خيرا، لا نعلم إلا خيرا، فهل هذا تزكية أو لا؟ البخاري أورد هذا الدليل على أنه تزكية عند من يقولون بأنه تزكية. وهذا قول أسامة، لأن أسامة قال يا رسول أهلك ولا نعلم عليك إلا خيرا، وعلي بن أبي طالب أشار عليه أن يطلقها، أن يطلق، قال النساء سواها كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية في الحقيقة عظيمة، قضية عظيمة، يعني شهر كامل، شهرا كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم عائشة وهي تبكي مهمومة، تقول حتى كادت أن تنفت كبدي من هذا الإفك العظيم عليها رضي الله عنها. ولم يأتي براءتها إلا بعد شهر، إلا بعد شهر كامل، وانتشر الخبر في المدينة حتى صار يتحدث به الثقات من المؤمنين، لأن الخبر انتشر شاع، وكان علي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشير عليه أن يطلقها ليرتاح، لأن يعني الخبر شاع وقد يكون صحيحا، فالصحابة توقفوا بذلك، توقفوا حتى أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وهي الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق، لكنه لما شاع الخبر توقف، وتكلم بعضهم، فتكلم حسان بن ثابت وتكلم مصطح رضي الله عنهم. فلما نزلت براءتها جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت حد القذف، وجلد مصطح حد القذف، وحمنة جحش رضي الله عن الجميع جلد حد القذف، لأنهم تحدثوا بهذا، تحدثوا بهذا لما شاع الخبر. لكنه لم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول، لم يجلد النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. فلماذا لم يجلده؟ قال بعض العلماء إنه لم يثبت عليه شيء، لأنه يشيع الخبر من وراء وراء، يشيع الخبر في الناس، ولم يثبت أن أحد سمعه تكلم نصا هو، لا. والمنافقون يبثون الأخبار ولا يظهرون أنفسهم، ولا يظهرون أنفسهم، فهو بث الخبر ولم يوجد أحد سمعه منه مباشرة، فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده حد القذف، لأن القذف تطهير، تطهير، وهو كافر لا يطهر، فما الفائدة أن يحد؟ فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حد الصحابة، حد حسان ومصطح، لأن الحد تطهير لهم، أما هو كافر والكافر لا يطهره شيء. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن البخاري أورد هذا لقوله لا أعلم، قال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديث مصدق بعض، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعره وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي واستأمرها في استأمرهما في فراق أهله، يعني حتى الوحي تأخر، حتى الوحي تأخر. فهي في الحقيقة يعني مصيبة، مصيبة حلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حلت في المدينة كلها. فطلب علي يستشيره هل يطلقها أو يتركها، فأشار عليه بطلاقها. أما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من إلى آخره، يقول تقول إن رأيت عليها أمرا، وإن هنا نافية، يعني ما رأيت عليها أمرا، يعني ما رأيت على عائشة شيء إلا حاجة واحدة بس. ولا تقول إن رأيت عليها أمرا أغمصه، معنى أغمصه يعني أنتقده، يعني ما رأيت على شيء أنتقده إلا أمر واحد فقط. ما هو هذا الأمر؟ قالت أكثر من أنها جارية حديثة السن، هذا التي تقول إنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، هذا الذي فيها فقط، أما غيره لا تعلم شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل إلى آخره. هذا بعدما نزل الوحي، بعدما نزل الوحي في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، يقصد من؟ يقصد عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. ذكروا من هو؟ صفوان ابن المعطل. صفوان ابن المعطل تأخر رضي الله عنه، تأخر عن الصحابة في غزوة المريسيع، والصحابة ذهبوا وبقي وحده، بقي وحده. ويقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول إن صفوان بن المعطل من قبيلة إذا ناموا لا يستيقظون حتى يشبعوا نوما، مثل ما تقول أن نومه ثقيل، فهو رضي الله عنه نام. مشوا ذهبوا إلى المدينة وهو استيقظ متأخرا، استيقظ متأخرا ما عنده أحد، فرأى المرأة جالسة، رأى عائشة، لا يعلم أنها عائشة إلا بعد ما رأاها، لأنها فقدت عقدا لها وذهبت تبحث عنه. فلما ذهبوا بالليل في آخر الليل حملوا الهودج التي تجلس فيه عائشة، وعائشة خفيفة ليس عليها لحم، فظنوها داخل الهودج، ظنوا أنها في الهودج، فحملوا على البعير ثم مشوا. فلما أتى صفار بن المعطل ورآها استرجع، رأى عائشة ورأى وجهها، يقول عرفها لأنه قد رآها قبل الحجاب. فماذا صنع صفوان رضي الله عنه؟ أتى ولم ينظر إليها، فأناخ البعير ثم ذهب. فلما ركبت أتى ولم يلتفت، وأخذ البعير يقوده إلى المدينة، يقود إلى المدينة ولم يلتفت إليها، ولم يلتفت إليها. والمنافقون يبحثون عن أي خطأ، المنافقون يتمنون لو أحرقوا المدينة بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم لن يضروا المسلمين إلا أذى فقط. فلما رأوها على بعير صفوان يقوده بها ذاهب إلى المدينة نشر الخبر عبد الله بن أبي، نشر خبر في المدينة. ولك أن تتصور الآن، يعني لو انتشر الخبر عن أهلك من زوجتك تمشي مع فلان كذب، لكن انتشر في الخبر وصار كاليقين، كلهم يتحدث فيه الكبير والصغير، ما هو شعورك؟ هذا الذي حصل، انتشر الخبر في المدينة عن عائشة حتى أصبح حديث الناس شهر كامل، الناس يتحدثون بين متحدث ومروج لهذا الإفك، وبين ساكت لا يدري ما الذي حدث، وبين متألم، وهي رضي الله عنها شهرا كامل تبكي، ما ما ما ما ما ما هنأت بنوم حتى تقول كادت كبدي تتفتت من البكاء. ثم بعد شهر كامل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويقول: يا عائشة، إن كنت ألميك بشيء من هذا فتوبي إلى الله. فما كان منها إلا أن تبكي، حتى بعد ذلك أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفعلا والله هذا الإفك صار خير. صار الآن من يقذف عائشة يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. قبل الإفك ما نزلت هذه الآيات، فلا شك أنه خير للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالأمراض والأسقام أشد من غيره، وابتلي بعرضه وأهله أشد من غيره، وابتلي بالإخراج من بلده أشد من غيره، فما من بلية على الأنبياء إلا وهي أشد من غيرهم، ليكونوا قدوات لغيرهم. ولهذا على الإنسان أن يتثبت. يعني أحيانا قد يقع بصرك على شيء في جوال زوجتك، ثم تبدأ مباشرة تتساءل: كيف صار هذا الكلام؟ من صرفك؟ قد تكون رسالة أتت طائشة، قد تكون مثل مزحت مع قريبة لها أو غيره. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأنى، وأيضا ينبغي الإنسان أن يتغافل. يعني بعض الناس الآن، بعض الزوجات تصر إلا تقرأ ما في جوال زوجها، هذا غلط عظيم. ثم أيضا الزوج يصر أن يقرأ ما في جوال زوجته، ويسألها في كل يوم: ما هي الرسائل؟ أعطنيها. طيب لماذا؟ لا يجوز يا أخي أن الرجل يشك في زوجته، يجب عليه أن يثق بها ويتركها. يعني أناس الآن بعضهم يتصل بالتلفون وهو في بلد وزوجته في بلاد بعيدة، ويتصل عليها: تريد أن تذهب للمستشفى؟ لا تذهبين، اذهبي مع فلانة، يأتيك فلان غيره، لا تذهبي لا مع أخوك ولا مع قريبك. طيب يا أخي، مدام أن زوجتك تزوجتها وأنت واثق منها، خلاص هي بشر، اتركها، هي تعرف من أذهب بها إلى المستشفى، أبوها أخوها أحد قريبها، لا تشغل نفسك مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي الإنسان أن يثق بأهله، وينبغي الإنسان أن يثق أيضا بمن حوله من أقاربه، أخوات عمات خالات، وكذلك الزوج يجب أن تثق بزوجها، تثق بإخوانها وأقاربها، لأن التنقيب عن مثل هذه الأمور هذا يولد الكوارث، لا سيما في زمننا، لأن هذه الأجهزة وهذه الوسائل قد يوجد فيها شيء من قبيل النكت، وقد يوجد فيها رسائل من قبيل الغلط، وقد يوجد فيها رسائل من قبيل الكذب والترويج. فمن وجد مثل هذه الرسائل بنى من الحبة قبة، وقد يكون صاحب الجوال ما علم أن هذه الرسائل أيضا وردت إلى جوال. ولهذا ينبغي الإنسان أن تكون زوجته عنده محل ثقة، والزوجة يكون زوجها عنده محل ثقة، ولا أحد يسأل الثاني عن مثل هذه الأمور إطلاقا. دع الإنسان يعيش بعقله ودينه وثقته، هذا الذي ينبغي. اللهم عافنا الله وإياكم. وإذا وجد يعني إنسان يعني وجد الأمر لا يحتمل السكوت، فهذا له شأن آخر. لكن البيوت المستقرة الهانئة الهادئة لا ينبغي كثرة التنقيب، فإن كثرة التنقيب يولد الشكوك، والشكوك تولد الأسئلة والتهم تولد البغض فيما بين الزوجين، حتى يحصل الشتات والفرقة وقد يبغض أحدهما الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يقل شيئا والناس شهر كامل يتحدثون حتى أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماواته فرضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق. ولهذا ولقد ذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لصفان بن المعطل. قل ما علمت عنه إلا خيرا. ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لماذا تأخرت عن القوافل؟ لماذا حملتها فوق البعير؟ أين وجدتها؟ كيف وجدتها؟ ما سأل عن هذا كله. هكذا العظماء، هكذا الناس الذين على مستوى من العقل والدين، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يرضى عن عائشة رضي الله عنها وأن يجزيها عن نبينا خير ما جزيت به امرأة عن زوجها من الأنبياء، وأن يجزيها أيضا عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فكم بلغت لنا من الدين وكم علمنا من أثار سيد المرسلين بسببها رضي الله عنها. وصلى الله وسلم على زوجها وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ورضي الله عز وجل عن صحابته الكرام، فهم بشر قد يسمعون ما يسمعون ولا يسعهم إلا السكوت لأنهم لا يعلمون ما في الغيب ولا يعلمون ما سيحدث غدا حتى الله عز وجل أنزل هذا الوحي العظيم. ورضي الله عنها ولعن الله من لعنها ولعن الله من قذفها ولعن الله من شتمها. نسأل الله عز وجل أن يصب على من شتمها العذاب صب، وأن يلعنه وأن يخرجه من رحمته. صلى الله وسلم على نبينا محمد.